بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرائد لا يكذب أهله. فجزى الله شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم خير الجزاء أن فتح لنا قلبه وطوف بنا في حديث الحاضر والماضي، وأن وقف مع بذاءات الشيعة وإجرام النصارى، وأن ذكرنا أن ذلك كله قد أخبرنا الله به. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وأن علينا واجب أن ندعو إلى الله وأن نبين الحق وأن ننكر ذلك المنكر، وقبل هذا وبعده التوكل على الله عز وجل والتضرع له بالدعاء والثقة أن المستقبل للإسلام. والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، فليتفضل. الحمد لله الذي أرشدنا إلى الإسلام وهدانا بفضله سبل السلام وجنبنا عبادة الأوثان والأصنام وسائر مذاهب الكفرة اللئام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترغم أنف الجاحد أشد إرغام، وتوجب لقائلها النعيم في دار المقام. وأصلي وأسلم على رسوله محمد الداعي إلى أفضل دين بأشرف كلام، الباقي معجزة على ممر السنين وتعاقب الأيام. أما بعد، فقد كتب كبير الأقباط أو النصارى في مصر في صحيفة الأهرام في عددها الصادر يوم 19 من سبتمبر المنصرمة مقالا بعنوان حساب ردود الأفعال. جاء في مقدمته: لا يوجد شيء ليس له نتائج، وكل أمر له ردود فعله، سواء تصرف الإنسان أو الأحداث التي تحدث. وأنت يا أخي حينما تتعامل مع الناس فلست تتعامل مع جمادات، وإنما تتعامل مع نفوس لها مشاعر وانفعالات. فكل كلمة تقولها أو كل تصرف أو معاملة له رد فعل على من تتعامل معه. لا شك أنه صادق في هذا، وهذا قانون من قوانين الميكانيكا، لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. فهل عمل قائله حساب ردود الأفعال؟ وهل عمل بشوي حساب ردود الأفعال؟ وكلت للخل كما كال لي، علي وفاء الكيل أو بخسه. المشكلة عندنا نحن المسلمين أن ردود الأفعال أحيانا لا يمكن أن تكون مساوية للفعل في المقدار ومضادة له في الاتجاه. فمثلا إذا سب الكفار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نستطيع أن نرد بنفس الطريقة وأن نسب المسيح عليه السلام أو موسى عليه السلام، لأننا إن فعلنا ذلك نخرج من دائرة الإسلام وإلى الكفر والعياذ بالله. إذا أهان القرآن الكريم فلا نستطيع أن نهين الإنجيل أو التوراة. لماذا؟ احتراما لما تبقى فيهما من الحق. الحقيقة الحديث يعني ذو شجون، سأحاول أن أختصر بقدر المستطاع لإعطاء الفرصة لباقي الشيوخ الأفاضل. حديث التسامح، تسامح المسلمين مع الشعوب، شعوب الأمم المفتوحة، كان مثار إعجاب للكفار المنصفين قبل غيرهم. فهذا النصراني الفرنسي المنصف الكونت هنري دي كاستري يقول: إن مبالغة المسلمين في الإحسان إلى خصومهم هي التي مهدت للثورة عليهم، إذ أتاحت للمتعصبين أن يجمعوا أمرهم على العصيان وأن يستغلوا الفرص للقضاء على الدولة التي منحتهم حق الحياة وحرية التدين. ولو أن المسلمين، يعني في إسبانيا، ولو أن المسلمين عاملوا الأسبان مثلما عامل المسيحيون الأمم السكسونية لأخلدوا إلى الإسلام واستقروا عليه. ثم قال: إن الإسلام لم ينتشر بالعنف والقوة كما يزعم المغرضون، بل الأقرب إلى الصواب أن يقال إن مسالمة المسلمين ولين جانبهم كان السبب في سقوط دولتهم. لا أذكر هذا الكلام لنندم على فضيلة شرف بها آباؤنا وأجدادنا، لكن من حق الكريم إذا أعطى أن يبصر أين تقع عطيته، فلعله يرسل هديته لمن يدبر لاستعجال منيته. وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمردا. في ظل الخلافة الإسلامية نرى صورا من التسامح لو ذكرها الإنسان بالتفاصيل لا اتهم من يبينها بأنه غير ملتزم أو اتهم في انتمائه للإسلام والدعوة الإسلامية. أنا في مرة من المرات بدأت أتكلم على موضوع التسامح فوجئت بصور في غاية الإدهاش، حتى أني توقفت ما استطعت أن أكمل. لماذا؟ مش ده الواقع اللي احنا نتكلمه فيه على التسامح، لأنه دول هات هات هات، لكن كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب ويعني التزام. في ظل الخلافة الإسلامية في أوج قوتها كان العلماء النصارى يؤلفون في نقد الإسلام ومهاجمته. لم يحدث لهم اعتقال ولا صدروا ولا قتلوا، ولكن كان يرد عليهم بالمصنفات الكثيرة والكثيرة جدا في شتى عصور التاريخ الإسلامي، ومعروف كتاب الإمام القرافي وغيره من أئمتنا الكبار في الرد على أباطيل النصارى وعلى يعني نقدهم. فيا ليتنا نسمع من واحد من عقلاء النصارى، إن جاز هذا التعبير، أن يطالب بعقد مناظرات علنية هادئة ومسالمة ومهذبة للتفتيش عن الحق في أخطر وأعظم حقائق هذا الوجود، وهي أين الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى. مناظرة عقلية علمية بدون سباب، بدون أكاذيب، بدون تحريض، ويسمع الناس كما يحصل في المناظرات في الغرب بمنتهى السهولة. فيا ليت تقف قعقعة الأكاذيب والتشنيع والتحريض والاستفزاز، وليتنا نسمع منهم الاستعداد لحدوث مناظرات خاصة في قضية مثلا هذا الكلام المختل عقليا، أن القرآن الكريم حرف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، كلام لا يقوله إلا مدمني القنب. نعم، سأبدأ بحقيقة بقضية من أمثال هذه الاستفزازات. وصل الأقباط الآن المطالب ليس لها سقف، من مطلب إلى مطلب إلى مطلب. فوقت بالأوقات تضرروا من كلمة الإخوة الأقباط، لا ما تقولوش الإخوة، لأن دي معناها أن احنا ناس في شعور بالدونية أو بالأقلية، ما ينفعش نقول الإخوة. طيب، جم وقت تاني، آخر حاجة أن الوحدة الوطنية مش عاجبهم. الوحدة الوطنية سموه إفطار العائلة الواحدة، لأن الوحدة الوطنية معناها أن فيه يعني كثرة وقلة، لكن هو سمى الإفطار إفطار العائلة الواحدة وهكذا. فحتى لم يعودوا يطالبون بالتعايش الذي مرت يعني فيه قرون طويلة بدون مشاكل كثيرة. لكن في الحقيقة أن فكرة الأمة القبطية التي يتبناها كبيرهم وهو تنظيم إرهابي إجرامي أسس في سنة 1954 وتصدى له عبد الناصر بالمرصاد، ثم تشتت. لكنه منذ 30 سنة وهذا الخراج ينبح ويصدر الفتن في البلاد من وقت لآخر، من 30 سنة. والله يرحم آم السادات، لأن السادات أوقف هذا الرجل عند حده، عزله من منصبه في الدير، واتخذ إجراءات في غاية القوة وجهر بالعبارة المشهورة التي تضع الأمور في نصابها. إذا كان شنودة يقول أن المفروض الإنسان يعمل حساب ردود الأفعال، طبعا للأسف إحنا رد الفعل عندنا بالرد، بالندافع، نحن ما هاجمنا ولا كذبنا. لكن هل عمل هل حسب بشوي ردود الأفعال حينما نشر في 15 سبتمبر سنة 2000 السنة الحالية، لما سئل المقصود أن تمارس الكنيسة واجباتها الدينية فقط وليس أي شيء آخر، فأجاب قال هذا شيء عجيب، ومن يطالبون بذلك نسوا أن الأقباط أصل البلد، نحن نتعامل بمحبة مع ضيوف حلوا علينا ونزلوا في بلادنا واعتبرناهم إخواننا، كمان عايزين يحكموا كنائسنا، أنا لا أرضى بأي شيء يسيء للمسلمين، ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية. وإذا قالوا لي إن المسلمين سيرعون شعبي بالكنيسة، فسأقول اقتلوني أو ضعوني في السجن حتى تصلوا لهذا الهدف. يعني نحن معشر المسلمين ضيوف على أهل البلد النصارى. نفس العبارة كان يرددها شنودة بأسلوب ماكر، مثل عبارته القديمة التي قالها: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا. حتى الجريدة جريدتهم اسمها وطني. فالضيف في اللغة هو الذي ينزل على غيره، ولا يعتبر الضيف صاحب الدار أو المكان أو البلد، فهو غريب عنه، وبالتالي بما أنه ضيف فوجوده مؤقت مهما طالت فترة الضيافة. إذن نحن غرباء مآلنا إلى الرحيل، ليس لنا شيء في هذا البلد إلا ما يقدمه لنا المسيحيون من باب كرم الضيافة والمحبة. هذه الأسطوانة المشروخة أحيانا بتأخذ عبارة إن المسلمين دخلاء، هو يعني كلمة ضيوف هو بيحاول يكون مهذب، هو يقصد غزاة ومحتلون ومستعمرون، وتنظيم الأمة القبطية يهدف إلى تحرير مصر من الغزاة، إلغاء اللغة العربية وإحلال اللغة القبطية محلها، إلى جملة كبيرة جدا من يعني الأهداف. أصدرت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية، وهم من يسمون بأقباط المهجر، بيانا سياسيا من عدة شهور في هذه السنة تهنئ فيه إسرائيل، عصابة إسرائيل، بمناسبة عيد استقلالها، وتعلن أمنياتها بأن تتمكن إسرائيل من تحرير الضفة وغزة من الفلسطينيين وتحرير القدس من الغزاة العرب لتكون عاصمة موحدة لدولة إسرائيل العبرية. قال البيان إن نضال إسرائيل يمثل درسا للشعوب المقهورة والمحتلة، لذلك أشارك شعب إسرائيل فرحته وانتصاره على الغزاة العرب، ونأمل في استمرار كفاحكم المجيد لإقامة دولة إسرائيل والمحافظة على وجودها واستمرارها، فأنتم كيهود وأبناء شعب الله المختار أنتم المثل والقدوة التي يجب أن تحتذي بها الشعوب، ونضالكم يجب أن يكون درسا للشعوب المقهورة. فهذا تزوير للتاريخ، وهذا خيانة عظمى للبلد التي ينتسبون إليها. وبدل أن يعني يعبر بشوي عن شكره لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وصحبه الكرام المدفونين في أهنسيا، وشرفت بهم مصر حينما استشهدوا في الجهاد هنا في أهنسيا، بدل أن يشكروا لهؤلاء الكرام أنهم أنقذوا الأقباط من قهر يعني الرومان، إذا به يعني ينحى هذا المنحى. فنحن في نظره ضيف ثقيل امتدت زيارته 14 قرنا من الزمان. طيب بالأولى بقى يعني، طب هل الهنود الحمر يستطيعون الآن أن يقولوا أعيدوا لنا أمريكا من الغزاة البيض الذين أتوا وأبادوا وفعلوا الأفاعيل، مع أن المسلمين ما فعلوا شيئا من هذا؟ فيبقى الهنود أيضا في الهنود المسلمون ضيوف على السيخ، وكذلك المسلمون في إندونيسيا ضيوف على الوثنيين ونحو ذلك. سأفترض أن الأقباط هم المسيحيين الذين كانوا في مصر، وهذا موضوع سأبينه إن شاء الله تعالى. لكن طبيعة هؤلاء الذين اعتنقوا الديانة النصرانية من المصريين أو من الذين كانوا موجودين في مصر في ذلك الوقت، اعتنقوا المذهب الأرثوذكسي، هو يشير بشوء إلى عصر الشهداء. وهذا عصر معروف في الكنيسة قبل أن تشرق أرض مصر بنور الإسلام في ظل القهر الروماني. يعني حصل قهر من الرومان للأقباط أو للأرثوذكس بطريقة بشعة جدا ووحشية، مع أن الخلاف بينهم خلاف مذهبي داخل ديانة واحدة، لكن صمد الأقباط أو النصارى، وصمدوا حتى على حد تعبيرهم هم استشهد منهم يعني هذا العدد الكبير. فهل يعقل أن الذين تمسكوا بمذهبهم داخل ديانة واحدة مع من يختلفون معهم هم الرومان الكاثوليك، يسهل أن يتنازلوا عن عقيدتهم أمام المسلمين الذين لم يقهروهم ولم يكرهوهم على اعتناق دين الإسلام؟ ما هو إلا أن نور الإسلام حينما أتى وأزيحت القوى الغاشمة التي تقف دون تبليغ هذه الرسالة وتعاملوا مباشرة مع الشعوب، أي عاقل النتيجة بتكون معروفة في يعني الاعتقاد في هذا الدين. الجيش الإسلامي كان قوامه 7,000 جندي فقط، 7,000 جندي، وكان مصر تعدادها يقارب 7 مليون أو أكثر. فإزاي تيجي يعني إزاي تيجي أن دول غزاة؟ وبعدين هم كانوا فاضيين، ده كان بيجي يفتحوا البلد ويستقر فيها الأمور ثم انتقلوا إلى البلد التي بجوارها لينشروا دين الله بتكليف من خالق السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى. فبشوي اللي بيقول ضيوف ومش ضيوف، هو أصلا أنت ملامحك ملامح مصرية قديمة، أنت ملامحك بياض البشرة، وبعضهم بيقولوا أن عينه ملونة، يبقى أنت بقى جاي مع الحملة الفرنسية من أيام نابليون، فأنت أيضا لست أو أنت الذي لست يعني مصري. كان التعذيب على يد الرومان بيأخذ صورا بشعة جدا، حتى يقال إن الرومان كانوا يحملون النصراني المصري صليبا ثقيلا يحمله ويعذب حتى يزرق بدنه. فده سر الوصف بقى بالإيه؟ بموضوع الزرقة. ظلت مصر قبيل الفتح الإسلامي يتنازع احتلالها فريقان، الرومان والفرس، حتى انهزم الفرس آخر الأمر أمام خصومهم، وتوطد ملك الروم بها، وأضحت بحكم موقعها ومواردها معوانا قويا للروم في القتال، في القتال الذي دار بينهم وبين المسلمين، حتى قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحها، وسير إليها جيش الخلاص، جيش تحرير الحقيقي للإنسان بقيادة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. الذي استبشر بقدومه المصريون وأسلموا له الحاكم الروماني، ثم أمضوا معه الصلح الذي صان الله به وجه مصر من ذل الاستعباد وعار الهوان. رعية حقوق يعني دور العبادة خف حمل الضرائب على المسلمين على النصارى، ورأوا يعني العدل على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وصحبه يعني الكرام. إذا درسنا، وأقول من خلال المراجع الأجنبية مش مراجع إسلامية فقط، إذا درسنا التسلسل التاريخي لدخول النصارى إلى مصر فرارا من القدس وما حولها من بطش الرومان، وكيف أن المصريين استضافوا هؤلاء النصارى الهاربين من بطش الرومان، فالمصريون اللي هم أقباط مصر هم الذين اعتنقوا الإسلام، ولم يهاجر المسلمون إلى مصر من أي بلد آخر كما فعل النصارى. يعني جيش قوامه 7000 رجل، فهم دول، هل لم يكن هناك مسلم إلا من أتى من الجزيرة العربية؟ فالحقيقة أن ما ذكره بشوي هو تزييف الحقيقة التاريخية، سأقف عندها قليلا إن شاء الله تعالى. فمسيحيو مصر ليسوا في الأصل مصريين كما قال التاريخ، فسكان مصر كانوا عبارة عن خليط من أجناس وأديان وأعراق عدة، وأغلبهم كان من الإغريق واليهود، ولذلك كثير من الأقباط ترى ملامحهم يونانية. ناحية علم الأنثروبولوجيا ملامح كثير من الأقباط هي ملامح يونانية متشابهة تماما مع ملامح يعني أهل اليونان، فأغلبهم كان من الإغريق واليهود بالإضافة إلى أعداد من آسيا الصغرى وكذلك العرب. يقول المؤرخ الدكتور محمد شفيق غربال في كتابه تكوين مصر عبر العصور، يقول: أعني بالمصري كل رجل يصف نفسه بهذا الوصف ولا يحس بشيء ما يربطه بشعب آخر مهما كان، ولا يعرف وطنا له غير هذا الوطن. يقول وهو يبين الأسلاف: إنهم الإغريق واليهود ومن إليهم من الغرباء. فهؤلاء يصفون بأنهم مصريين في الحقيقة. يؤكد ذلك ما هو ثابت من كون اليهود والإغريق كانوا يعملون كمرتزقة في جيش أبي سماتك الثاني، إضافة إلى أن ملوك الأسرة 26 الذين كان أبي سماتك ينتمي إليهم كانوا ذوي أصول ليبية، عرف عصرهم بالعصر الصاوي نسبة إلى صل الحجر. الدكتور مصطفى عبد العليم يذكر أن ملوك العصر الصاوي كانوا يشجعون الأجانب على القدوم إلى مصر للاشتغال بالتجارة والجندية، وقد وقف أولئك اليهود الذين كانوا يتمتعون بتمام الحرية موقفا سلبيا من المصريين حين الغزو الفارسي سنة 525 قبل الميلاد. أيضا شاركوا في إخماد ثورة المصريين ضد الفرس. أما الإغريق فقد رحبوا بالإسكندر واحتفوا به حال دخوله لمصر سنة 332 قبل الميلاد، مما أوغر صدور المصريين ضدهم، ولذا لم يقبلوا الديانة النصرانية التي جاءتهم بعد ذلك على يد المبشرين اليهود واليونان. وما إن دخل الإسكندر مصر حتى حرص على فتح أبوابها للمهاجرين الإغريق خاصة المقدونيين. وعلى الرغم من قصر الفترة التي قضاها بمصر إلا أنها حولت مصر إلى فلك الحضارة الغربية. ثم قام بطليموس سنة 305 قبل الميلاد بإنشاء مدينة جديدة في صعيد مصر ليوطن فيها الجنود المسرحين المقدونيين، وهي في مكان اسمه المنشأة بمحافظة سوهاج. أقام هذه المدينة لتكون مركزا لنشر الحضارة الهلينية في قلب مصر. نفس الشيء فعله الرومان فقد كان الجندي بعد أن يقضي حوالي ربع قرن في الخدمة يقوم بالتوطن في البلاد وشراء الأراضي وربما الزواج أيضا، إلا أن الاعتراف القانوني كان يتم بعد انتهاء الخدمة بالجيش. في عهد أوكتافيانوس كان بها ما يزيد على 22,000 جندي، فلك أن تتخيل كم أولئك الجنود الغرباء الذين استوطنوا مصر على مدار 1000 عام في حكم البطالمة، في حكم الرومان والحكم البيزنطي. يذكر بليني أن قبائل عربية كانت تعيش في برنيقي وهي ميناء على البحر الأحمر يعود الفضل في إنشائها إلى بطليموس الثاني. أيضا هناك مدينة تسمى فقط كانت تعد مدينة عربية. إذن مصر لم تعرف العنصرية العرقية منذ القدم وامتزجت بجميع الأجناس، إلا أن الأكثرية كانت لليهود والإغريق القادمين من بحر أو من جزر بحر إيجا، والذين بلغوا من الكثرة حدا جعلهم ينازعون المصريين في بلادهم، وبخاصة الإغريق الذين قاموا بتغيير البلاد من أرض مصر إلى أرض إيجي أو إيجيبتوس. أيضا غيروا أسماء المدن يعني في تفاصيل لا نريد أن نطيل عليكم بذكرها. فإذا الإغريق كانوا غالبين على سكان مصر الأصليين، ولذلك حزنوا حزنا عميقا وجرحوا حينما فتحت مصر وعادت لأهلها وفقدوا ما كانوا عليه من غلبة وتمييز. تقول بتشر إن سكان مصر قبل استيلاء الرومان على مصر كانوا 3 طوائف، اليونان واليهود والمصريين، وأن ذلك كان بسبب موجات الهجرة في العهد البطلمي، حتى أصبح كل فرقة منهم ممتازة بشريعتها ولغتها عن سواها. المؤرخ اليهودي يوسفيوس ذكر أن عدد اليهود بمصر كان لا يقل عن 1,000,000 نسمة في عهد فلاكوس حاكم مصر 38 ميلادية. أضافت بتشر أنه في سنة 70 ميلادية بعد سقوط الهيكل اقتيد لمصر 97,000 يهودي ليعملوا في معادن مصر بالأخص، بالإضافة إلى عدد غفير تبعهم رجاء أن يجدوا لدى أغنياء اليهود في مصر عونا. وقدر عدد سكان مصر في ذلك الوقت 7,500,000، يعني 20% من السكان كانوا يهودا ولم يكونوا مصريين. أما الإغريق فكانوا أكثر عددا من اليهود ولم يكونوا يرون أنفسهم أمة أجنبية كما تقول بتشر، من منذ دخول الإسكندر لمصر كانوا يرون أنفسهم أهل البلاد وأصحابها. كانت السلطة أيضا تتعامل معهم من هذا المنطلق، فكانوا يتمتعون بجميع أنواع الحريات في ذلك العصر من حمل للسلاح وعضوية المجلس البلدي الشعبي وغيرها من الحريات. فقد الإغريق طبعا بعض هذه الامتيازات بعد دخول الرومان، إلا أنهم ظلوا في وضع أفضل من جميع السكان، وكان يليهم اليهود. كانوا أي الإغريق أصحاب المناصب والإقطاعات، وكان يسمح لهم بالانخراط في الجيش أحيانا، وكانوا يعفون من الجزية. ولذلك لما طالبهم المقوقس بموضوع مصالحة عمرو رضي الله عنه على الجزية أنفوا من ذلك. إذن باختصار شديد الحقيقة المقررة تاريخيا والتي تخفى على كثير من المصريين، وهي ما يصرح به كل من لوفيفر وشميدت وشولز، أن المسيحية ظلت غريبة على أهل مصر الأصليين، وإنما انتشرت يعني فيما بعد ذلك في غيرهم من هؤلاء الأجانب كما قلنا اليهود أو الإغريق أو الرومان أو غيرهم. طبعا تقول بتشر في تاريخ الأمة القبطية إن اليهود بعد أن قمعت ثورتهم في عهد الإمبراطور تورجان أصبحوا يعتنقون الديانة المسيحية أفواجا أفواجا. البطريرك الأول للكنيسة، لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس، أنيانوس أو حنانيا، كان يهوديا. أما اليونان الإغريق فقد دخلوا في الدين الجديد أفواجا أفواجا أيضا. يقول منسي: وفي عهد البابا أنيانوس نجحت التعاليم المسيحية واتسع نطاقها وتمذهب بها الكثيرون من أنصاب من أرباب المناصب العالية والأكابر والأعيان وبعض رجال الدولة. فهؤلاء الأكابر وأصحاب المناصب كانوا إما من الإغريق وإما من الرومان. إذا نظرت في قائمة أسماء آباء كنيسة الإسكندرية أو مديري المدرسة اللاهوتية فلا تجد غير الأسماء اليونانية: إكليمنتس مدير المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، تيتس هذا أيضا اسم روماني خالص، أستاذه بنتيوس، وهكذا. إذا استعرضت القائمة الآباء ستجدهم أسماؤهم إيه؟ يعني ذات صبغة يونانية: أوريجانوس، ألكسندروس، أثناسيوس، ديمتريوس إلى آخره. فحتى الأسماء يونانية. واليهود كانوا قد درجوا في العصر الهليني والروماني على استخدام الأسماء الإغريقية والرومانية بعكس المصريين الخلص. ونظرا لغلبة الجنس الإغريقي واليهودي على مسيحي مصر أصدر الإمبراطور ساويرس، شفتوا حتى ساويرس، في سنة 202 ميلادية أمرا يحرم فيه على رعاياه الدخول في الديانة المسيحية أو اليهودية في مستقبل الأيام. إذن هذه حقيقة تاريخية يذكرها غير المسلمين قبل المؤرخين المسلمين، تخفى على كثير من المصريين، صرح بها من المؤرخين الغربيين لوفيفر وشميدت وشولز، نصوا على أن المسيحية ظلت غريبة على أهل مصر الأصليين، وإنما انتشرت بين الغرباء عن الأصول المصرية من اليهود واليونان. جاك تاجر في كتابه مسلمون وأقباط يقول: ظل الشعب القبطي بعد انتشار المسيحية على يد الرومان، إلى يعني الحقيقة العبارة غير واضحة، يعني يكرم الآثار الفرعونية ويتمسك بماضيه التليد، كما أنه أي الشعب القبطي لم يقبل المسيحية إلا بتحفظ شديد لأنها جاءته من الخارج. يذكر الشماس منسي إن بطرس الرسول أتى مصر لتبشير اليهود المشتتين فيها كما هي خدمته، فتقابل معه مرقس في مدينة بابليون التي حر فيها رسالته الأولى. ومدينة بابليون طبعا أقامها اليهود القادمون من بابل الفارسية، واختصت بإقامة اليهود فيها، لأن إذا الهدف من التبشير هو خراف بيت إسرائيل الضلة ورسولا إلى بني إسرائيل. ولذا كتب مرقس الذي كان يبشر بالنصرانية في أرض مصر، كتب إنجيله، وانتبهوا جيدا، كتب مرقس إنجيله باليونانية الإغريقية التي كانت هي لغة اليهود في الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت، والتي كانت التوراة ترجمت إليها في وقت سابق فيما عرف بالتوراة السبعينية أو الترجمة السبعينية، والتي صارت نصا مقدسا. ولذلك اتخذ مرقس من الإسكندرية مقرا لخدمته، حيث كانت حينذاك تعج باليهود إضافة إلى اليونان وأجناس أخرى مختلفة من مصريين وحبش ونوبيين وغيرهم. إذن أرجو أن نكون يعني صححنا مفهوم من الضيف ومن صاحب الدار. ما يجري الآن على لسان هذا الأبشوي البيشوي أو غيره هو صورة من صور القمار السياسي، القمار السياسي. سأتلو لكم مقالة تعبر عن عما يجري الآن، وهي عملية التحرش بهوية مصر الإسلامية. قبل أن أقرأها يعني أقول إن مجلس أو مجمع البحوث الإسلامية قد أحسن حينما تناول هذه الفتنة، فتنة التحرش بهوية مصر الإسلامية، في بيانه فذكر المتطرفين الإرهابيين من أتباع الأمة القبطية، الجماعة الإرهابية، ذكرهم بتعبير جيد جدا استعمله وقال: نحن نذكرك بالعقد الاجتماعي، في عقد اجتماعي بيننا وبينكم أن هذه بلد مسلمة وأن أغلبيتها مسلمون وأنكم طائفة في داخل هذه البلد، ولا بد أن تراعوا شروط هذا العقد الاجتماعي والالتزامات التي تترتب يعني عليه. يقول بعض الكاتبين: هذه الأيام يعاد طرح السؤال حول هوية عدد من الدول الإسلامية على النحو الذي يستهدف سلخها عن إسلامها إذا كانت إسلامية، أو عن عروبتها إذا كانت عربية، وذلك تحت سلسلة لا تنقطع من التحرشات بتلك الهوية من قبل الأقليات الدينية التي تشارك الأغلبية المسلمة الانتماء لهذا البلد أو ذاك. هذا التحرش لم يصدر عن دوافع بريئة وعفوية أفرزتها تطورات ثقافية واجتماعية طبيعية تحظى بإجماع وطني عام، وإنما يعتبر أحد أبرز تجليات الانتهازية السياسية. الجسم لما أحيانا تكون الفيروسات كامنة في داخل الجسم، فأول ما المناعة تضعف فيروسات الانتهازية تستغل هذه الظروف وتنشط في ظل ضعف المناعة. والحرج الموقف الآن في مصر أطمعهم وفتح شهيتهم للاستقواء بأعداء وطنهم الذي يخونونه، خاصة أقباط المهجر الخونة. فهذا يعتبر أحد أبرز تجليات الانتهازية السياسية التي صنعتها ظاهرة الاستقواء بالخارج استثمارا للظروف الدولية الضاغطة على الداخل المسلم بعد أحداث 11 من سبتمبر الدامي، ولا تزال تلقي بظلالها على مجمل الخريطة الإسلامية إلى اليوم. اللافت أن هذا التحرش جرى اختطافه من الأقليات الدينية من قبل التيار العالماني العربي المتطرف، ووظف في ابتزاز الأنظمة السياسية لحملها على تقديم تنازلات تعزز من علمنة الدولة وتغيير واجهتها الحضارية الإسلامية. المسألة في مجملها تشبه عمليات اللصوصية وصراع اللصوص على الضحية والسرقة على حس لص آخر من غير أعضاء العصابة. الأكثر دهشة أن الكل يمارس عملية النصب تلك باسم ما يسمى يعني المواطنة. نقول إن جريمة ليست قضية في مشكلة كاميليا شحاتة أو غيرها، ولكن الحقيقة إن هذه الجريمة يعني هي جريمة مستوفية لكل أركان الإجرام، وتشمل لائحة عظيمة جدا أو كبيرة من الاتهامات لهؤلاء القوم، اتهامات ماثلة أمام العيان يتعامل معها هؤلاء باستخفاف بعقول الناس وبنوع من الغطرسة ويعني الكبر. فالجريمة اعترف الجناة بها وقالوا إن الهدف هو أن يغسل مخها المغسول، تجبر على تعاطي أدوية معينة وجلسات يسمونها علاجية في مغارات علي بابا، مغارات شنودة بابا أو بابا شنودة. طبعا هذا لو حدث في أي مكان عادي لابد أن الشرطة ستقتحم المكان ويعني تحرر يعني المخطوف. السؤال أن لو كان المخطوف نصرانيا ماذا كان سيحدث؟ هل كانوا سيقبلون أن يعني يتحجج المسلم بنفس العبارات؟ ها؟ مش هتكلم على التفاصيل، لكن هي الموضوع اللافت للنظر أن الموضوع واخد صورة جر شكل. المريب في هذا الاستفزاز أنه في جر شكل، يعني واحد بلطجي وهو عازم وعلى النية لازم تتعارك معاه، ربما لهدف يعني في داخلي. هل يقصدون من ذلك أن يخرج الوضع عن سيطرة النظام ويحصل تدخل أجنبي مثلا كما حصل في احتلال مصر في سنة 80؟ افتعلت هنا في الإسكندرية معركة ودخلت القوات الإنجليزية واحتلت مصر بحجة حماية يعني الأقليات، فلا شك أن أنه تشم رائحة عملية استفزاز إلى مصير مجهول داخل نفق مظلم. هناك تحالف مريب، تحالف نصراني مع رافضي مع يهودي في نفس الوقت، فنحن أيضا طبعا هو يعني إجابة مثل هذه الأسئلة بأن احنا زي المحققين ما بيقولوا يعني اسأل من المستفيد، من الذي سوف يستفيد من تدهور يعني الأوضاع في بلادنا أو من هو صاحب المنفعة. المسلمون كأصحاب دعوة أفضل مناخ يعملون فيه في خدمة هذه الدعوة هو مناخ السلام الاجتماعي، السلام، الهدوء، الاستقرار، الأمن. لماذا؟ لأن هذا يساعد العقول على أن تشتغل وتبحث عن النور وعن الهدى والحق بدون ضغوط العواطف. أما هذا النوع من الصراع فإنه يؤجج العواطف والحماس ويجعل العواطف دائما فوق العقل، وده النموذج الذي حصل أثناء من بعد صلح الحديبية حينما دخل الناس في دين أفواجا بعد أن توقفت قعقعة السلاح وهدأت الأمور وبدأ النقاش العقلي بالحجة وبالأدلة، وبالتالي حصل نهضة عظيمة جدا للدعوة في ظل هذا يعني السلام وهذا الاسترخاء. فالفتن إذا اشتعلت حتى الذين أشعلوها يعجزون عن إطفائها. أشير إشارة عابرة إلى منهج لئيم يستعمله البعض في وصف المعترضين على الجرائم الكنيسة، أن هؤلاء شرذمة من الوهابيين، شرذمة من الوهابيين، لكن باقي المجتمع ولا هو معترض على أي شيء، دي شرذمة من الوهابيين كما قال يعني شرودة. دي الطريقة الخبيثة التي استعملها حسن نصر أيضا ليحجم حجم الاعتراض على يعني جرائمه، فأيضا نسبنا إلى، وطبعا الوهابيون نسبة إلى الوهاب عز وجل، واضح، لكن هم يقصدون اصطلاحا سياسيا معروفا لإظهار أن دي فئة قليلة من الأمة وليست كل يعني المسلمين، فيعني نقول له العب غيرها، يعني دي ما تنفعش لأنها خلاف الحس وخلاف الواقع يعني المشاهد. هم عايزين يقولوا أن يعني دي إيه، كأنها مواجهة بين الأرثوذكس المسلمين والأرثوذكس النصارى، يعني كلمة أرثوذكس أصلا يعني معناها المستقيم أو الصحيح، يعني أرثوذونتك العلم المتعلق بتقويم الأسنان المعوجة، فكلمة أرثوذكس عندهم زي سلفي عندنا اللي هو متمسك بالطريقة القويمة، فكأن هي المسألة أرثوذكس مسلمين ضد أرثوذكس نصارى أو وهابي سلفيين مسلمين ضد سلفيين نصارى، فتبقى كأنها محصورة في هذا وليس تهديدا لهوية يعني الأمة وتحرش ب يعني شخصيتها وعقيدتها. كما يعني أشرنا من قبل، هو الحقيقة هو صراع من أجل البقاء، يعني إحنا بنقول بنتفهم مشاعر النصارى أو الكبار النصارى، لأن هو يعني العالم كله الآن في حالة استنفار ظالم ضد الإسلام. لماذا؟ لأن نور الإسلام يعني ينتشر في كل آفاق المعمورة ولا يملك أحد إيقافه، فهذه الصيحات محاربة النقاب إلى آخر هذه الإجراءات الغريبة التي تحصل في الغرب نتيجة العجز، نتيجة الفشل. نور الإسلام يغزو بيوتهم، يغزو يعني ديارهم. فأخت يعني بشوي، شفيقة بشوي اعتنقت الإسلام منذ مدة بعيدة، أخته وهو مجروح طبعا، يعني أخته اعتنقت دين الله سبحانه وتعالى منذ عدة سنوات، وكانت واقعة اعتناق أخت بشوي للإسلام هي سبب رئيسي للأزمة التي نشبت بين السادات وشنودة سنة 1981. بنت أخت شنودة مسلمة، يعني نور الإسلام بيغزوهم في عقر دارهم. فالقضية في الحقيقة هي يعني قضية صراع من أجل البقاء، هذا قانون من قانون التطور قانونين مهمين، الصراع من أجل البقاء واللي يليها البقاء للإيه؟ للأصلح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فاللي بيحصل ده دي حلاوة الروح لديانة مفلسة على مستوى العالم، تراجع بالسالب على مستوى العالم كله، في تراجع خطير جدا، وبإقرار جميع الباحثين سواء من المسلمين أو غيرهم أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم. فدي حلاوة الروح، حاسين هم ده السبب وراء الحمى الهستيرية التي تنتابهم، لأن في شعور فعلا بالانقراض. حصل اجتماع لقيادات المجمع الموصوف بأنه مقدس في الكنيسة الأرثوذكسية، عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من حالات الارتداد على حد زعمهم في أوساط النصارى وتحولهم إلى الإسلام. قالوا أن ذلك لا يقتصر على فئة معينة. قدر أعضاء المجمع من كبار القساوسة عدد المتحولين إلى الإسلام بما يزيد على 100 حالة يوميا، 100 حالة يوميا. وأكد أحدهم عدم قناعته بحكاية اختطاف الفتيات المسيحيات، كذب الذي يذكره إقباط المهجر، الدجالين كذبين الخونة، إن المسلمين بيخطفون بناتهم ويجبرونهم على الدخول في دين الإسلام. المكره أصلا لا صح إيمانه ولا يعتد به، لو أكره شخص على الدخول في الإسلام فهو ليس بمسلم ولا يعتد بهذا الدين. حينما قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، ذكر بعدها قبلها أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية، آية الكرسي، أتبعها مباشرة بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكأن أعظم آية في كتاب الله والتي تصف لنا عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة أسمائه وصفاته، كأن من مقتضى هذه العظمة أن الله أعظم ودينه أعظم من أن يتم إكراه أحد على الدخول فيه، لأن هذه إساءة لهذا الإله وإساءة لهذا الدين. فمن ثم لا إكراه في الدين، فعملية الإكراه المكره لا يعتد بإسلامه ولا يعترف بهذا الإسلام. فواحد من هؤلاء القساوسة كان يتهكم ممن يخفون فشلهم وخيبتهم وراء عبارة الاختطاف، اختطاف الفتيات. فقال ما فيش حد يقدر يخطف قطة دلوقتي، هذا نفس تعبير القسيس، يعني بيسخر من اللي بيقولوا الخطف ومش الخطف، واللغة دي ما فيش عقل يقبلها، ما فيش حد يقدر يخطف قطة دلوقتي. فبيقول دي ترديد هذا الكلام هو محاولة لإنكار الحقيقة. أثبتوا في هذا المؤتمر وهو موجود على النت مسجل، أثبتوا أن هناك تحولات لأسر بكاملها في العديد من المناطق بالقاهرة، وأن عمليات الارتداد تسجل أرقاما لا تخطر على بال أحد. أشاروا إلى أن اعتناق الإسلام خاصة بين الفتيات لا يقتصر على شريحة متع معينة، مش فتيات فقراء ومسلمون يغرونهم بالمال، لا، يقول بل فتيات متعلمات وجامعيات ومثقفات وكاهنات داخل الكنيسة، وهو أمر مذهل على حد تعبيره. وانشئت لجنة داخل المجمع المقدس معنية بمسألة تثبيت العقيدة لوقف هذه الظاهرة، وقالوا إن الكنيسة تولي اهتماما كبيرا بالأسر التي يسلم أحد أفرادها لأن لا تنجرف بقية الأسرة وراءه. أبدوا تخوفهم، يعني آخر واحد تكلم في هذا المؤتمر عمل متوالية يعني معينة حسب المعدل، قال فيها إن معدلات التحول إلى الإسلام بهذا المستوى إذا استمرت فإنها تهدد بانقراض الوجود النصراني في مصر خلال 300 عام. كما قلنا في نوع من الانتهازية السياسية، انتهازية، لأن مصر الآن في وضع حرج الغاية، عملية خنق، محاولة خنق مصر، خنق شريان الأويرطي بالنسبة لمصر وهو منابع نهر النيل، وحرب المياه التي يتحدثون عنها، محاصرة مصر أيضا عن طريق جنوب السودان حينما أو إذا يعني استقل، في طمع في مصر. لأن مصر لها وضع متميز يعني على مستوى العالم من كل بكل المقاييس. فريتشارد أرميتاج وهو نائب وزير الخارجية الأمريكي كان يعني عبر عن شهيته المفتوحة تجاه مصر فقال إن مصر هي الجائزة الكبرى. العراق إيه وأفغانستان إيه؟ كان بيقول إن مصر هي الجائزة الكبرى. وهم مش هينسوا قيمة مصر، إن رغم علمانية محمد علي لما أقام فيها هذه الدولة رغم اتجاه العلماني لكن شكلت خطرا شديدا جدا، ولم يفلحوا في هزيمته إلا بعدما تجمعت عليه جميع القوى الدولية، دولة الإمبراطورية البريطانية والعثمانية والفرنسيين والروس وكل قوى هذه البلاد تجمعت حتى حطمت الأسطول المصري كما هو معروف. فيعني مصر محل يعني أطماع، و حتى في تعاون مع الرافضة، في تحالف مع الرافضة، يعني في نفس الوقت هذه الأزمة بيطلع الخبيث المسمى ياسر الحبيب أو البغيض يطعن في القرآن بطريقة غير مباشرة. مرجعيات الرافضة أيضا تلتزم الصمت ولا تعلق على جريمته أي يعني تعليق. فهذا الصفوي هو سلمان رشدي العربي من الكويت، والكويت الحقيقة اتخذت ضده إجراء في غاية القوة حينما سحبت منه الجنسية الكويتية يعني مؤخرا. فالكويت اللي احنا بنقعد نقول عليها شبرة ومش شبرة ونقارن بينها وبين شبرة وجدت هذه الشجاعة ولم تخش الرافضة. فنحن أولى أن تسحب الجنسية من جميع خونة المهجر الذين يعتمدون أساسا على الكذب من أجل يعني التحريض والإساءة. لابد أن نفهم أننا بالمعنى الإسلامي أيضا وطنيون، هذه بلادنا ونحن حريصون أشد الحرص على استقرارها. مصلحة الدعوة دائما في الهدوء والاستقرار والأمان كي تعمل العقول وينتشر يعني نور الإسلام. فعلينا يعني أن نتحلى بثقافة السفينة، ثقافة السفينة التي يحاول بعض الطائشين أن يشعلوا فيها يعني النيران. الحقيقة أنا يعني معجب بالشباب الذي يعبر عن غضبه كردود أفعال بأنه فعلا إلى حد كبير منضبط، يمكن بس بعض الشتائم اللي هي غير لائقة لكن في انضباط عام، لأننا يهمنا عدم إشعال الفتنة، لأنها إذا اشتعلت لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مدى ما يمكن ما يعني أن تصل إليه. الإذلال والإهانة من جانب هؤلاء المتطرفين الإرهابيين نال من مؤسسات الدولة ما يفوق قدرة الكاظمين على الغيظ على الاحتمال. فما ندري ماذا يريدون بالضبط، إيه سر هذا الاستفزاز المتتابع؟ الفيروسات بدأت تنشط لانتهاز يعني فرصة لكن مع ذلك يعني نقول إن ما يفعله الشنودة هو عودة لعقيدة العصور الوسطى، ونفس الأسباب التي يمارسها الآن من قهر حتى للأقباط هي التي أدت إلى رفع شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قصيص في أوروبا عند حصول الثورة على الكنيسة نتيجة القهر، قرارات الحرمان، سكوك الغفران، العقيدة المحرفة، كل شيء نفر الناس من الدين حتى يعني تمردوا على يعني الكنيسة. فلو عايز تثبت الإيمان ناقش مناقشة علمية بالأدلة وليس بالكذب والبهتان والشتائم ويعني التطاول. حتى بعض الناس من كثرة السلوكيات الشنودة التي تشبه مسالك محاكم التفتيش في القرون الوسطى سموه فتوش ابن فتوش نسبة إلى محاكم التفتيش، لأنه مغرم قوي بنفس النظام الذي كان سائدا والذي جعل هؤلاء القوم يعني يكفرون بالكنيسة. المشكلة الحالية أعتقد أن الحل الأمثل طبعا الحل الأعلى أن يفتح الله قلب شنودة وأتباعه إلى نور الإسلام ونور التوحيد، وليس هذا على الله ببعيد، تتحل كل المشاكل. لكن إن لم يمكن أو إن لم يقع يعني مثل هذا، فإن كان في الأقباط عقلاء فأمثل حل هو أن يخرج الحل من داخل الأقباط، يحل هذه المشكلة والأزمة التي أشعل فتيلها هؤلاء الإرهابيون المتطرفون ليرمموا ما أفسده أبوهم. الناس كانت عايشة في أمان الله، وهو الذي استفز الجميع بتصريحاته وأسلوبه المتسلط والمتعجرف في التعامل مع يعني الأحداث. حصل بعض الشباب النصراني كان يريد أن يتظاهر في الكاتدرائية في العباسية مطالبا بعزل بيشوي، لكن شنودة منعهم من التظاهر وتوعدهم بعقوبات كنسية يعني صارمة. فعلى عقلاء الأقباط أن يأخذوا على يدي من يقودهم إلى الانتحار الجماعي، الانتحار جماعي. فعلى عقلائهم أن هم أفضل حل أن يخرج من الأقباط، لأنه صعب يأتي من طرف ثاني. لكن عقلاء الأقباط داخليا يحلوا مشكلتهم مع هذه القيادة التي تقامر مقامرات يعني سياسية. شنودة عايز ينفرد بالفريسة في الغابة، واللي يكلمه يقول أنت مالك؟ ينفع واحد بيحقق معاه في جريمة وهو جاني والأدلة ثابتة عليه باعترافه، فيجي المحقق يسأله فين كذا أو لماذا قتلته؟ يقول أنت مالك؟ يقول له عشان الرأي العام يريد أن يطمئن. قال له هم مالهم؟ دي بلطجة، يعني هذه بلطجة وإلغاء كامل للدولة، فهي دولة فعلا فوق الدولة، أو كأنها دولة فوق الدولة، وليس مجرد موظف خاضع لنظم هذه الدولة. باحث كنسي معروف يدعى جرجس كامل يوسف يقول أو يطالب بإيه بقى؟ بنفس المطالب، وده شيء جميل جدا أن يخرج المطالب علاج هذه الأزمة من داخل النصارى أنفسهم. يقول إن إخراج كاميليا من محبسها وإظهارها لوسائل الإعلام لتعلن عن عقيدتها لا يعارضه عاقل وأصبح ضروريا، وهذه هي رغبة 90% من الأقباط حتى ينتهي الجدل المثار حولها. الناشط القبطي كمال غبرائيل طالب الدولة بإرسال شنودة إلى الدير كما فعل السادات. هو شنودة عزل بقرار سياسي جمهوري ولم يرجع بقرار جمهوري، هو رسميا يعتبر مقالاً، فإنه لم يعد بقرار جمهوري، لم يعد من جديد للمنصب بقرار جمهوري، لكن الله المستعان. يقول كمال غبرائيل القبطي طالب الدولة بإرسال شنودة إلى الدير وتعيين مستشار نصراني من خارج المجلس الملي الحالي للإشراف على شؤون الكنيسة الإدارية وخضوع الأنشطة الإدارية والمالية للكنيسة لجهات رقابية وطنية، وبتكريم تجريم تدخل الأساقفة والكهان في غير العبادات والطقوس الدينية. مما يلفت النظر في هذه الظروف أيضا أن كل الدكاكين والأكشاك بتاعت حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية العقيدة تبنوا نظرية الطين والعجين، أذن من طين وأذن من عجين. فماذا كان يحدث لو أن كانت الأسيرة مسلمة يعني تنصرت؟ ماذا كان سيحدث؟ فالكنيسة الفاشية ليست جهة عقابية، ومع ذلك نجد حقوق الإنسان الكذابين الدجالين. يعني واحد زي البرادعي لما يعني راح لأسرة خالد سعيد وظهر في الصورة وعارض وكذا وكذا، فمعناه أن له مساحة كويسة من التصريحات وأخذ مواقف، لماذا لم يحرك ساكنا في حادثة يعني كاميليا؟ في المجلس القومي للمرأة، ما هي دي امرأة بيقهرها مجتمع ذكوري متسلط باصطلاحهم، تعاني القهر من زوجها ومن السلطة الثيوقراطية يعني الباغية. أمريكا نفسها تدخلت في عملية قتل خالد سعيد، أمريكا نفسها تدخلت، فلماذا لم تدخل في هذه الجرائم المتكررة بأسر يعني من تدخل في الإسلام؟ فظلت هذه الأسيرة محصورة داخل وطنها بين مطرقة الداخل الباغي وسندان الخارج الصامت المتواضع، مع أن وضعية مصر تفتح الشهية لتداول يعني أخبارها. أخيرا يعني نختصر الكلام ونقول أن نحن نطالب بالمساواة في العدل، فإن كان لابد من الظلم فسووا بيننا في الظلم، الأفضل مساواة في العدل، كل فئة تأخذ حقوقها وحجمها، فإن عجزتم عن العدل فسووا بيننا في الظلم، عملوا المساجد بنفس معاملة الكنائس، انتخاب باب الأظهر زي انتخاب طريقة الانتخاب الشنودة ونحو ذلك. فالمظاهر كثيرة، فإن كان لابد من إن كان لا أمل في المساواة بالأقباط بالعدل فنطالب بالمساواة في الظلم. أي نعم، لأن في سياسة نوع من التمييز ضد هذه الأغلبية يعني المسلمة. نختم الكلام ببيتين من الشعر، الأول يقول: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. البيت الثاني يقول فيه الشاعر: أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر، لا يغرنك سطح الماء. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الزواج وأن يبارك في العروسين وأن يجمع بينهم على خير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا الشيخ محمد إسماعيل خير الجزاء على هذه المناظرة الهادئة، ولكن الخصوم لا يحبون مناظرات النور ولا يجدون الكلام إلا في السراديب المظلمة، حيث يكذبون على أتباعهم ويجهلونهم ويمنعونهم من النور الذي أرسله الله إليهم. ولكن قد ذكر شيخنا من أمثلة وصل فيها هذا النور رغم الجدر المغلقة، الجدر جدار تلو الآخر تلو الآخر، ولكن من شاء الله هدايته منهم أو منهن وصل إليه نور الهداية بفضل الله تبارك وتعالى. اعتاد الحضور في مثل هذه المناسبات على مواد تخفف حدة الكلام، وسوف أذكر لكم جزءا من مقالة للأديب الألمعي مصطفى صادق الرافعي، إن شئتم أن تعتبروها. الإخوة تجلس ولا داعي للوقوف، الإخوة تتجنب جانب الطريق وتجلس. هذه مقالة كتبها الأديب الألمعي مصطفى صادق الرافعي، وهذا الرجل كان أمة وحدة في الدفاع عن القرآن في حملة كانت أشد ضراوة من تلك الحملة الموجودة الآن، وكانت الفيروسات في آنذاك فيروسات من داخل البيت، كان هناك من المنافقين الراضعين للبان الغرب الذين يرددون طعونه الصريحة في الإسلام، وكان على رأسهم طه حسين. وكتب الرافعي مقالات في الرد على طه حسين، وكتب غيره، حتى تراجع طه حسين واعتذر، ثم تراجع عن الاعتذار وما أشبه الليلة بالبارحة. يقول الرافعي في تعليقه على الاعتذار الذي تأخر كثيرا إلى أن قامت قومة المسلمين وإلى أن كفره كثير من علماء الأزهر، يقول: فلما أدركه الغرق. عندي نسخة من كتاب كليلة ودمنة ليس مثلها عند أحد، ما شئت من مثل إلا وجدته فيها، وقد رجعت إليها اليوم 13 من مايو سنة 1926. المعركة مستمرة قرابة قرن من الزمان. والخصم معه العدد والعتاد والأموال والإعلام، ولكن كتاب الله تبارك وتعالى صامت لأنه الحق ولأنه النور. هذا يقول رجعت إليها اليوم 13 من مايو سنة 1926 فأصبت فيها هذه الحكاية. قال كليلة: أما تضرب لي المثل الذي قلت يا دمنة؟ قال دمنة: زعموا أن سمكة في قدر ذراع كانت في غدير، فلما سال به السيل جرى به الماء إلى نهر قريب فدخلها الغرور، فقالت: هذا لعمري ميراث أبي، ما أشبه الليلة بالبارح، قد كنت عنه غافلا، وما أكثر ما يضيع التهاون والعجز. ثم إنها لبثت في النهر ما شاء الله حتى خرج بها الطيار إلى البحر، فقالت: يا ويلتى، أعجزت كل هذا العمر عن ميراث أعمامي. ثم إنها ما زالت في ميراث أعمامها حتى قذف بها الماء إلى المحيط، فاتسع لها منه ما يسعها، فقالت: قبح الله العجز، لقد كدت أسلب ميراث أجدادي لولا أن من دمهم في ما لم يزل يدفعني ولم يزل يسمو بي. ثم إنها طفت يوما على الماء فإذا الأسطول الإنجليزي يمخر العباد إلى جبل طارق في 10 بوارج وعشرين مضرعة ومئة سفينة وخمسين غواصة، فطار بها الغيظ قطعا، وقالت: من هذا الواقح المتهجم على ميراث أجدادي؟ لا يخشى أن يقتحم علي وقد حميت هذا الملك من حيث يجري الماء إلى حيث يبلغ الماء. ثم إنها شدت نحو الأسطول وهي تخبط بذنبها من الغيظ تريد أن تضربه بهذا الذنب ضربة تلوي به، ولكن الأسطول كان بعيدا. ثم إنه كان سريعا ففاتها، فقالت: أولى له، ما نجا بك والله إلا حدة الهرب وسرعة الفرار. قال دمنة: ثم اضطجعت على الماء تسكن من غضبها، فنامت واسترخت، فمر بها زورق صيد صغير فما أحست إلا الشبكة وقد أخذتها، فغاصت في الماء وجعلت تخبط عالية سافلة لا ترى مذهبا ولا مفرا، فلما أعياها ذلك وبلغ منها الجهد قالت: أيتها الشبكة دعيني، فوالله ما قلت إن المحيط ميراث أجدادي ولا البحر ميراث أعمامي ولا النهر ميراث أبي. وهذا وكأنه ضرب المثل لأمثال هؤلاء في هذا الزمان. والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد فليتفضل. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.

بخلاف المنافقين الذين هم في غاية الذلة مع الكافرين ويظهرون العزة ولا عزة لهم على المؤمنين. فكيف بهذا البلد الذي دينه الإسلام ينتسب إلى الإسلام وأكثر من 90% من شعبه مسلمون، كيف تسلم مسلمة إلى أيدي الكافرين؟ كيف يحدث ذلك؟ ليس ذلك إلا استخفافا بالمسلمين. ألم يعلموا أن كل مؤمن قد باع نفسه لله عز وجل؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. والألف واللام هم ألف واللام الاستغراق أو العموم، كل مؤمن مفروض أنه باع نفسه لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في مكة المكرمة لم يكن هناك يعني قتال ولا مواجهة يعني بالسلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ينطلب منه الأنصار الكرام والأنصار أهل حلقة وجهاد وجلاد بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن نميل على أهل الوادي فنبيتهم أي نقتلهم ليلا لفعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فلم يكن في مكة المكرمة جهاد وجلاد، كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن كانت تنطوي أنفسهم على الجهاد وعلى البذل وعلى الجلاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني لم أمر بذلك، كما ذكر الحافظ ابن رجب في شرح حديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال في شرح هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهددهم وهو بمكة المكرمة بالذبح، قال: إن لكم مني لذبحا، كان يهددهم بالذبح. فلابد أن يظهر المسلمون الملتزمون بشرع الله عز وجل شوكة، حتى لا يتجرأ خبيث في الكنيسة فيقول بأن القرآن محرف، وبأن عثمان رضي الله عنه قد زاد على ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يظنون أن القرآن كالإنجيل، كلما أتى قسيس يزيد فيه أبياتا أو آيات يعني من عنده. فنقول: كيف تجرأ هؤلاء على كتاب الله إلا هم يستخفون بالمسلمين؟ وكيف تتجرأ المؤسسة السياسية على تسليم مسلمة للكفار ولم يراعوا شعور المسلمين، ولم يراعوا هذا الشباب الملتزم بشرع الله عز وجل، لم يراعوا شعور المسلمين، ولا يهولهم أن هذا الفعل ردة يعني عن الإسلام وخروج من دين الملك العلام. لابد أن نشعر الدنيا كلها من حولنا أن للمسلمين شوكة، وأن لهم قوة، وأنهم يمكنهم أن يفعلوا، ولكنهم لمصلحة البلد لا يفعلون، يكفون أيديهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا الكافر الخاسر الذي رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رمى عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل رمى أعراضنا جميعا ورمى عرض كل مسلم، لأنها أمه بكتاب الله عز وجل، فهذا يرمي أعراض المسلمين. لا يكفي أن تسقط عنه الجنسية الكويتية، مثل هذا ليس له إلا السيف، لا يرد عليه بالكلام، ليس له إلا السيف. ولو أن في حكام المسلمين غيره ما ردوا على مثل هذا إلا بالسيف، حتى يكون نكالا وحتى يكون عبرة لغيره. فينبغي أن نتعزز بالإسلام. نحن قد بعنا أنفسنا لله عز وجل، لا ننتظر شيئا من الدنيا، ولا نتطلع إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى شهرة، بل نرجو وجه الله عز وجل. فينبغي أن تظهر فينا علامات محبة الله عز وجل، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لأن الجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة، ولا يفعل ذلك إلا محب لله عز وجل ولا يخافون لومة لائم، الذي لا يتمكن من أن يتكلم بكلمة الحق، الذي يصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يتصدر في الفضائيات من أجل أن يلبس على الناس دينهم، نقول له أقعد في بيتك، إما أن تجهر بالحق وإما أن تقعد في بيتك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن علامات المحبة أن نجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. أيضا من علامات المحبة أن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا أطيل عليكم وأكتفي بذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.